القاهرة إلى ربات البيوت. عديدات المستمعة، صباح الخير. مرحلة التقدم في العمر ليست معناها فقدان الشباب، وإنما هي مرحلة جديدة للنضوج والحياة. اليوم يحتفل العالم باليوم الدولي للمسنين تحت عنوان محاربة إساءة معاملة كبار السن. عارفة أجمل حاجة في عمري إني جمالك باقي الكل، وإن قضيت العمر في غربي مش راح أفكر أبدا من اوعي تداري الشعر البيضة، اوعي تداري تاج الكل، أروح الكل وست الكل وحياتي. ويتم الاحتفال بهذا اليوم في الأول من أكتوبر من كل عام لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن. لسه الكلام اللي احنا كنا بنرسمه فوق الحيطان، لسه الإيدين زي ما هي معلمة أكر البيبان. كل عام وأبائنا وأمهاتنا كبار السن في مصر والعالم بخير. أسعد معكم اليوم هيلا سيلي. عزيزتي المستمعة، في هذا اليوم، اليوم الدولي للمسنين، نقدم أجمل العبارات والكلمات التي تعبر عن الاحترام والمودة لكبار السن. كل عام وأنتم بخير. وهذه كلمات تقدمها لنا الأستاذة إسلام عبد الرؤوف، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. صباح الخير. النهاردة بنحتفل اليوم العالمي للمسنين، وعايز أقول لكل يوم وانت معانا وانت طيب، كل يوم وانت معانا وانت إضافة لحياتنا، كل يوم وانت معانا هنحس بقيمتك وبخبرتك أكتر. تجاعيد وشك دي انت رسمت بكل خط فيها مستقبلي وحياتي ودنيتي. تجاعيد وشك دي شرف انت بتحمله قدام الناس كلها، بتحمله وبتقول لهم انا كبرت علشان كبرت غيري، انا كبرت وانا بعمل غيري. التجاعيد دي تجاعيد عمر وشباب بنى لغيره. البصة في وشكوا في ملامحكوا عبرة كبيرة وملخص للدنيا بأكملها في وشك. أنا حاسة أن أنا وأنا شايفاك أن أنا شايفة حياتي كلها واصلة لفين. كل حاجة بتشيخ إلا إحساسهم باللي حواليهم، لأن النظرة بتفرق، الكلمة بتفرق، دول بركة العمر كله، دعوة منهم بالدنيا كلها. عديدات المستمعة، ونحن نحتفل باليوم الدولي للمسنين، والاحتفال جاء بهذا اليوم تقديرا وامتنانا لما قدموه لنا في سبيل التربية وتخريج الأجيال الصالحة القادرة على مواجهة المخاطر وتطوير وبناء مستقبل الوطن الواعد. وحول الخدمات التي يقدمها المعهد القومي لدراسات علوم المسنين لخدمة المسنين في مصر أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف، عميد معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور، وأهلا وسهلا بيكي، وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. كل سنة وانتوا طيبين، وحضرتك بخير. يعني احتفلنا اليوم باليوم الدولي للمسنين، وشعار اليوم هو محاربة إساءة معاملة كبار السن، لكن المعهد له رسالة يعني هامة في المجتمع. نقدر نقول ما هي الخدمات التي يقدمها معهد دراسات علوم المسنين لأبائنا وأمهاتنا كبار السن في مصر؟ في أول حاجة بنعملها، احنا بنعمل حاليا بنحضر لدورة اسمها رفيق المسن، وده هندي دورة لمدة شهر في خلال شهر أكتوبر إن شاء الله. بدأنا ان احنا ناخد الطلبات للتسجيل للدورة، وهنبدأ في الدورة إن شاء الله أول ما يكتمل الأعداد اللي هي اللازمة ليها. دي حاجة. الدورة بتاعت رفيق المسن دي بنخرج ناس أو بندرب ناس لمدة شهر أو 6 أسابيع إن هو إزاي يخدم المسنين في البيوت وفي المؤسسات وفي الحتة المختلفة. هل في شروط يا دكتور لمن يلتحق بهذه الدورة؟ الشروط الحالية اللي عندنا إن احنا ده يكون خريج تعليم عالي، يكون السن بتاعه ما يقلش عن 20 سنة وما يزيدش عن 45 سنة. طبعا الذكور والإناث سواسية ما فيش مشكلة. أهم حاجة يكون طبعا يعني حسن الخلق والحاجات اللي زي كده بتتقدم برضو مع يعني ما يكونش ليه سوابق قبل كده أو ليه تعاملات تعنيفة في أي حاجة أو عليه أي أحكام قبل كده، يعني لأن دي ناس طبعا هتشتغل وهتخش بيوت وهتخش مؤسسات وهتتعامل مع المسنين، فلازم طبعا يبقى حسن السير والسلوك طبعا حسن السير والسلوك، ولازم طبعا يكون يعني أمنيا معلوش أي حاجة عشان يعني يبقى الواحد في أمان. يعني دكتور ياسر، يعني في إطار الاحتفال باليوم الدولي للمسنين، معهد دراسات وعلوم المسنين يمكن على مدار العام بيقدم فعاليات، ولكن في هذا الاحتفال الخاص له فعالية في إطارها. والله اليوم العالمي للمسنين مش احنا بس اللي بنحتفل بيه، ده كل العالم بيحتفل باليوم العالمي للمسنين، والأمم المتحدة حطت اليوم ده عشان الناس تاخد بالها من المسنين وتاخد بالها من رعايتهم وتاخد بالها من اهتماماتهم وتاخد بالها من احتياجاتهم. دي أهم حاجة المسنين محتاجينها، والمسنين دي اللي هو يساوي أبويا وأمي وأخويا وأختي الكبار في السن، أو الوالد والوالدة أو الجد والجدة، دول أبهاتنا وعائلاتنا اللي هي كبار في السن محتاجين إن احنا نرعاهم. الرعاية دي تشمل مش رعاية بس إن الواحد ياخد باله منه في البيت، لا، تشمل رعاية اجتماعية، رعاية نفسية، رعاية صحية، رعاية ثقافية، كل الرعايات اللي هي المطلوبة لازم ناخد بالنا منها عشان الحالة الصحية بتاعت الشخص المسن تبقى في أحسن حال. أيضا يا دكتور، يعني من حقوق المسن على المجتمع يعني حل مشاكله وعمل على مصلحته العامة في مختلف المجالات. طبعا حقوق المسن علينا كأفراد، كأبهاتنا، كأمهاتنا، لازم يعني ناخد بالنا من المسنين صحيا واجتماعيا ونفسيا وكل الحاجات بتتقدم ليهم، ولازم هم أعطوا كتير للبلد وأعطوا كتير لينا كأبنائهم، فلازم ناخد بالنا منهم في هذه المرحلة العمرية اللي هي محتاجة رعاية مننا ليهم. دكتور ياسر سيد سيف، عميد معهد دراسات علوم المسنين، يعني ماذا تأمل لأبائنا وأمهاتنا كبار السن يعني وإحنا نحن نحتفل بهم اليوم؟ يمكن إن شاء الله على الأيام القادمة توجد العديد من القوانين وأيضا من الحقوق التي يرسخها المجتمع لكبار السن. نأمل ليهم طبعا كل سعادة وكل أمل وكل يعني رعاية وكل حب ليهم، يعني إن شاء الله يبقوا يعني ده أملنا وهدفنا إن احنا نقدم لهم السعادة في الدنيا طبعا، والرعاية الاجتماعية والرعاية الشاملة الطبية والرعاية كل حاجة عشان يعيشوا في سعادة وهنا في الفترة اللي هم محتاجين فيها رعاية مننا. كلمة بتوجهها للأفراد المحيطين بالمسن. والله يعني كله سلف ودين، يعني اللي بنعمله دلوقتي في أبهاتنا وكبارنا في السن ده أكيد هيتنفس فيك فيما بعد، فأنت اعمل في أبائك وأمهاتك كأنك بيتعمل ليك فيما بعد إن شاء الله. الله الله على عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضنا الله على أجمل أيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا اللقمة الحلوة جمعنا وتشبعنا عزيزتي المستمعة، تحث الأديان السماوية والعادات والتقاليد والشهامة والمروءة والأخلاق الحميدة على احترام كبار السن وتقديم النصح لهم والاهتمام بهم. ومع منى خليل نصائح للغذاء الصحي لكبار السن. معي ومعكم دكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية لأمراض السمنة. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. كل سنة وكل الآباء والأجداد يا رب بألف خير وصحة وسعادة. يا رب دايما السعادة والصحة ليهم، لأن هم تونس حياتنا ومصباح حياتنا وبنستأنس بيهم وبنحب نسمع النصيحة الصح من أبائنا وأجدادنا بجد، لأن خبرة الحياة يا أستاذة منى بتفرق قوي، بتفرق قوي. مهما الإنسان اتعلم ووصل لمناصب، خبرة الحياة عند أجدادنا بتفرق قوي لما بنلجأ لهم في نصيحة. الأمان والحضن، أنا بحس بأمان وبحس إن أنا رجعت تاني صغيرة، حنين والذكريات على طول. يا رب يخلي كل أب وكل أم وكل جد وكل جدة يخليهم مصابيح، أنا دي حياتنا. ده حقيقي. ربنا يديهم الصحة والعافية، وزي ما حضرتك قلتي بنحب البيوت بشكلها بتركيبتها بتراثها بلونها، مع إن الموضة اختلفت على مدار السنين كتير. ملناش دعوة، ليها جمالها وليها حلاوتها. وعلشان الحلاوة تكمل بصحة بقى سليمة وتغذية سليمة، وإحنا نبقى فعلا رقباء على أكلهم وتغذيتهم، ونديلهم دايما الأطعمة المفيدة. حقيقي. يعني زي ما أكرمونا نكرمهم كمان في حياتهم. رد جميل والعرفان بالجميل، والإشراف الطبي مطلوب مع الإشراف الأسري، لأن الإشراف الأسري بيدي صحة نفسية عالية جدا للمسن. المسن بيحس طول الوقت إن في اهتمام بيه، إنه سنه ما كبرش، إن مازال دوره موجود في الأسرة، مازال الاهتمام بيه موجود. الاهتمام بصحتهم مع الاهتمام بالتغذية شيء مهم جدا، لأن الشخص المسن بيبتدي يفقد الشهية مع التقدم في العمر، بيبتدي يفقد الاهتمام بتناول الأطعمة، لأن حضرتك عندك الخلايا اللسان بتبتدي كمان تفقد قدرتها على التذوق، ما بيكونش بنفس الجودة زي زمان، فبالتالي إقباله على الطعام وتمييز الطعام من بعضه ما بيبقاش بالقدر العالي زي ما احنا موجودين أو زي ما احنا شباب. فلازم كمان بينسوا يأكلوا، فلازم أنا أفكرهم، مش حكاية أنا بحط الأكل وأنزل أو أمشي أو أسيب الأكل في التلاجة وعملت الواجب اللي عليه. هو ممكن يقعد يوم كله ما يحتاجش الأكل، ممكن ينسى يشرب مية، وشرب المية خلينا نبتدي بيه مهم جدا لكبار السن عشان ينشط الدورة الدموية، لأن حركتهم قليلة. فبالتالي بنعوض ده بشرب المية الكتير، الاهتمام بالحالة الصحية. يعني لو مريض سكري يبقى ما قدم لهوش أكل فيه نسبة سكريات عالية، ما قدم لهوش رز كتير، ما قدم لهوش مكرونة كتير، ما يشربش شاي كتير بكميات سكر عالية. طب لو مريض ضغط دم مرتفع، اهتم ان الاكل ما يكونش فيه ملح كتير، اهتم بالاكل يكون كمان اللي هو السوتيه او على البخار، يكون خفيف ما يكونش مسبك وسهل الهضم كمان، وسهل الهضم، لان كمان كفاءة الجهاز الهضمي بتقل، بتظهر ظاهرة الامساك بشكل مزمن مع كبار السن، لان حركة الامعاء مع تقدم السن بتبتدي تقل كفاءتها. فكل ما ادينا خضار، كل ما ادينا فاكهة وخضار كمان كمان يعني يكون مغسول بشكل كويس جدا عشان ما يكونش وسيلة لنقل العدوى أو أي يسبب أي مشاكل صحية، لأن كبار السن يا جماعة مناعتهم ضعيفة. يعني ممكن حضرتك تاكلي أكلة ما تعملش مشكلة، بس ولكن لكبار السن ممكن تعمل نزلة معوية ونخش في مشاكل ودوامات ويتحجز بسببها في المستشفى. زي الأطفال، زي الأطفال يعني الفئات الحساسة جدا في المجتمع الأطفال، الحوامل، كبار السن. أيوة. دي الفئات الحساسة اللي لازم نعتني بأكلها. عشان كده بقول نبقى رقباء على كل ما يقدم لهم من طعام. المواد، مواد اللي هي الألبان، يعني الألبان. منتجات الألبان مهمة جدا، وفي نفس الوقت بيكون من الحاجات اللي خفيفة على الجهاز الهضمي، زي الزبادي، زي اللبن الرايب، من الحاجات الكويسة جدا اللي نقدر نقدمها لهم. كمان مصادر البروتين مهمة، وكل ما البروتين كان خفيف كل ما كان صحي، زي السمك. طبعا يفضل السمك الفليه أو بننظفه بشكل كويس جدا من الشوك لأبائنا. الأسماك من الحاجات اللي فيها أوميجا 3، والأوميجا 3 بتساعد على التركيز وبتخفض نسبة الكوليسترول الضار. نهتم كمان بالحاجات اللي هي اللحوم، تكون حضرتك مشوية أكتر، تكون مسلوقة، بلاش الحاجات المقلية، بلاش الحاجات المحمرة، بلاش تبقى مثلا اللحوم قاسية أو شدة شوية، لأن هو عنده كفاءة الأسنان كمان بتقل. كبار السن مسؤولية جميع أفراد الأسرة، لأن كفرد واحد يتحمل مسؤولية شخص مسن بتبقى صعبة. كل حاجة لك شايلها، لك شايلها، كل ذكرى معك فكرها، معك فكرها، كل حاجة لك شايلها، لك شايلها، كل ذكرى معك فكرها، معك فكرها. لسه العيون بتلاقي بعض في ركنها. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. آخر حاجة كنت أتوقعها منك يا وائل. هي إيه يا نعمة؟ إنك تقتحم حرمة أسراري. لا والله، بأمرة إيه بقى إن شاء الله؟ أنت عارف اللي حصل منك؟ فكريني كده. لا أنت فاكر كويس وعارف. يا بنت الحلال، هو في أسرار بيننا؟ أيوة، ومن حقي. وإيه أسرارك بقى اللي أنا اقتحمتها يا دك؟ إيه دك دي؟ اختصار دكتور، دك اختصار الدكترة بلغتنا احنا الصناعية. يوه بلاش كلام فارغ بقى، خلينا في أسرارك المقتحمة اللي أنت بتقولي. أنت أخدت موبايلي وفضلت تفتش فيه. أنا؟ أيوة أنت وائل، وأنا لا أسمح ولا يمكن أفوتها لك. طب وده حصل منك فعلا يا وائل؟ الحقيقة يا مدام عفاف، انت عارفاني انا ما بحبش اكدب. ايوة ده صحيح، ولا يمكن بس علشان زباين ورشة الصيانة. لما يكونوا زباين متعبين ومن غير مظلمهم، اما مسألة نعمة بقى. ايوة، طب ايه اللي حصل منك؟ هو حصل منها مش مني، حضرتها مسوقة سمعتي عند الناس كلها. لا لا لا، ايه ده؟ لا لا مش ممكن. ادي موبايلها وانا هخليكي تسمعي. وليه هي تعمل كده؟ بصراحة انا بستغرب يا مها، دي استاذة في الجامعة وطول عمرها من وهي صغيرة عقلة ومتزنة. يبقى عمرو له حق يزعل يا عفاف. نعمة كل همها دلوقتي ان هو يرجع لها الموبايل. ما هو في الاخر لازم يدهولها طبعا. وائل بالصدفة مسك الموبايل بتاعها عشان يقول اللي طالبها انها في الحمام. طب ايه بقى اللي خلاه شاف وسمع الكلام اللي زعله؟ بيقفل لقى صوت نعمة جايبة سيرته، وفضل اللي تابع ويكرر ويسمع. فضالي اسمعي يا مها. ما هي عفاف قالت لي مش زي لما تسمعي. خلاص بقى يا وائل. معلش اسمعي اهو. ها. لا يا حبيبتي ما يغركيش، هو شكله يقول كده، لكن الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة انه مقرتها علينا خالص، وانا اللي بصرف على البيت. لا لا لا خلاص بقى يا وائل، خلاص ارجوك. لا معلش اسمعي كمان. خلاص بقى يا وائل اقفل. لا اسمعي دي كمان. لما يحب يلبس نظيف ويبقى شكله محترم، انا اللي بشتري اللبس ومن جيبي. سمعتي؟ خلاص بقى يا وائل. بس ايه رأيك؟ انا بصراحة يعني مش متصورة ان نعمة تبقى كده ابدا. ورأيك يا مها في اللي قالته عني في الإساءة المنقولة على السوشيال ميديا لكل صحباتها وزميلاتها؟ أنا رأيي بقى أن ده موضوع ما يتسكتش عليه أبدا، وأنا وعفاف لازم نروح لها. عزيزتي المستمعة، ومن أجل الاهتمام بالمرأة المصرية والتمكين الاقتصادي لها، هبة يوسف تجري الحوار التالي، وبكرة أحلى. معنا مستمعينا الأستاذة فادية فتحي، عضو المجلس القومي للمرأة فرع محافظة القاهرة. أستاذة فادية أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا أستاذة هبة. أستاذة فادية، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن تمكين المرأة اقتصاديا وسبل زيادة دخل الأسرة المصرية. والله برضو ده من المواضيع المهمة عندنا جدا، ان احنا بيبقى عندنا تدريبات على بعض الحرف للمرأة، وبنشجعها على عمل مشاريع متناهية الصغر او صغيرة على حسب إمكانياتها، وبندلها على البنوك اللي بتدي قروض في الحالات ديت، وبندي دورات، وبنشارك مع جهات بقى جديدة كتيرة بتهتم، زي الهيئة الإنجليزية مهتمة بالموضوع ده، احنا بنشارك معاهم وبنعمل تقييم للمشروع بعد ما يخلص، وقد ايه الناس بتتبسط وبتعمل مشاريع وبتعمل دخل ما يتخيلوهوش يعني، وبيبيعوا داخليا، وابتدى بعضهم يصدروا بره، فدي حاجة جميلة جدا وحاجة بتبسطنا وطبعا بتحسنها اقتصاديا جدا يعني. يعني التدريب والتأهيل على ممارسة بعض الأنشطة البسيطة أو بعض المشروعات الصغيرة، نحتاج أيضا إلى التسويق. التسويق ده احنا كنا عاملين لهم مجموعات على يعني على طريقة التواصل الاجتماعي عشان يعملوا ازاي، واحنا بنطلب تملي من المسؤولين في المحافظة ان يبقى في اسواق باسعار رمزية، علشان فعلا الستات من المشاكل اللي بتقابلها بعد ما بتعمل منتج بتتعب شوية ازاي توزعه وازاي تبيعه. فاحنا كنا بنطلب لما بيحصل معارض بنكلمهم وبيجوا يعرضوا سواء في المجلس او في اي احتفالية او مؤتمر كبير بيبقى فيه ترابيزات كتيرة، بنجيبهم وبيعرضوا منتجاتهم المختلفة، سواء تفصيل سواء خرز سواء سيراميك، على حسب الحرفة نفسها. والحقيقة الحمد لله يعني بيحصل في اليوم ده بيع كويس. هم فعلا الأسواق دي مهمة جدا، وياريت لو حد سمعنا من المسؤولين ده يوفر الأسواق للسيدات، ولو في أي أماكن فاضية بارتيشن صغيرة يقفوا فيها بسعر رمزي، بحيث إن هم يسوقوا المنتج، لأنه لو عملوا إنتاج بدون تسويق يبقى ما عملناش حاجة، بل بالعكس خسرناهم. المرأة المصرية مبدعة، كلمينا حضرتك عن أبرز منتجات المرأة في محافظة القاهرة. الحقيقة الإكسسوار هي أكتر حاجة، والشغل بالفضة والشغل بالمعادن المختلفة بالإضافة للتفصيل، وشغل الخرز على حاجة كبيرة، مثلا شنط بالخرز، برانيت بالخرز. الحقيقة هم متميزين جدا وبيبدعوا وبيغيروا، في تطوير، وده اللي عجبني، إن الناس ما تقفش على المنتج كده وتقعد تنتجه طول الوقت، بس بيضيفوا إضافات وبيجيبوا منتج ويحطوا عليه فكرة جديدة أو بدعة كده تخلي المنتج شكله يتغير. فالحقيقة أنا يعني هم الستات لما بيلاقوا فرصة كويسة وحد بيتبناهم فعلا بيبدعوا. هل هناك فرصة لتدريب الفتاة أيضا؟ احنا من سن 18 سنة لو في فتيات بيجيلنا فتيات طبعا. احنا دلوقتي لسه كنا متفقين، احنا طبعا عضوات المجلس احنا كلنا متطوعات ومعنا تشكيلة كبيرة، اساتذة جامعة ودكاترة بشريين وناس مصممين ازياء وناس في الثقافة، يعني معنا وناس نقابيين، معنا ناس كتير ومحامين مهندسين، معنا تشكيلة. لسه متفقين مع 2 زمايلنا ان هم ممكن يدربوا 5 سيدات مجانا كل مرة على يعني أصول الخياطة مبدئية، وعلى الأشغال الخرز المختلفة، الخرز والسلك والمعادن، إن احنا ندربهم، ودول من أول سن 18 سنة طبعا إلى ما لا نهاية، احنا بنقبل أي حد. أستاذة فادية، مع بداية العام الدراسي الجديد أكيد هناك الكثير من المنتجات المدرسية المتميزة من صنع المرأة والفتاة المصرية. فعلا احنا شفنا قريب فعلا ان في واحدة عاملة شنط في منتهى الجمال، شنط مدرسية قماش كانت جميلة جدا، واحنا يا ريت الناس ترجع تاني للشنط القماش لانها صحية وخفيفة على الطفل، لاننا ملاحظين ان الشنط دلوقتي اسعارها مرتفعة جدا، والشنطة وهي فاضية اصلا تقيلة، ودي بتسبب عبء صحي على الطفل لان كلهم بيشيلوا الشنط على ظهرهم. الشنطة دي عجبتنا جدا، وهي ابتدت تعدي وتروح بعض المدارس توريها لهم، واحنا اتبسطنا من فكرتها ان هي يعني جات لها الفكرة دي انها تنزل وتبيع. وفي حاجات كتير بيعملوها فرعونية وبيروح يقدموها للشركات وللفنادق الكبيرة اللي بتجيب هدايا اول السنة وبياخدوا منها. فالحقيقة الافكار كتيرة والفرص متوفرة، بس هم عايزين دعم وعايزين توعية، ونقول لهم يعني يتصرفوا ازاي، نشجعهم بس محتاجين تشجيع وتسويق. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. في هذا اليوم، اليوم الدولي للمسنين، نقدم الشكر للأباء والأمهات كبار السن الذين تعبوا معنا نهارا وسهروا ليلا على راحتنا وأحسنوا تربية الأبناء. شكرا لكم. وشكرا لمهندس الصوت سامي الشيمي.